سمايا بتونس بك وبلاقي في قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بك وبلاقي في قربك دنيايا لما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد لما تقرب انا بتونس بيه واما بتبعد انا بتونس بيه وخيالك بيكون وياي وياي بقول تقرب أنا بتونس بيه، وأما بتبعد أنا بتونس بيه، وخيالك بيكون ويايا ويايا. تقرب أنا بتونس بيه، وأما بتبعد أنا بتونس بيك وخيالك بيكون ويايا ويايا ونجه صوتك بيونسني وهواك في البعد بيحرسني ونجه صوتك بيونسني وهواك في البعد بيحرسني والشوق ينادي لك جوايا وانا وانا وانا وانا وانا, وأنا